يندم المرء على ما فاته من لبانات إذا لم يقضها، وتراه فرحا مستبشرا بالتي أمضى كأن لم يمضها، وتراه فرحا مستبشرا بالتي أمضى كأن لم يمضها. إنها عندي وأحلام الكرى لقريب بعضها من بعضها، إنها عندي وأحلام الكرى لقريب بعضها من بعضها.